آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد عبد الله رسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الحيض، وبينا ما ينبغي للحائض أن تعرفه عن أحكام حيضها، وقلنا ينبغي للزوج أن يحفظ ويعي حتى يجلس من امرأته فيعلمها ما جاهلت من أحكام حيضها. ثم بينا أن الله تبارك وتعالى يخلق الأجنة في بطون أمهاتها، فهو وحده سبحانه وتعالى المتصرف في الأمر القائم على أمر الخليقة. وبينا مراحل نمو الجنين في بطن أمه، ثم بينا كذلك أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى الملك بأن يكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة وهو في رحم أمه. فالسعيد من أسعده الله تعالى في الأزل، والشقي من أشقاه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. ثم بينا مراد أهل العلم من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون على قسم مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يأتي الملك فيؤمر نفس الروح فيه إلى آخره. وبينا من بعض المسائل أنه يجوز أن يعتري المرأة نزول دم وهي حائض، وقلنا هذا عند الحنابلة يكون حيضا، وعند غيرهم يكون دم فساد وعلة. واليوم الكلام في كتاب الصلاة، وفي كتاب الصلاة عندنا مجموعة أحاديث تربو على 4 أحاديث، وهذه الأحاديث لعلك درستها قبل ذلك في كتاب عمدة الأحكام، وقراءتنا لها على سبيل التذكير. الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن أن الذكرى تنتفع أو ينتفع بها أهل الإيمان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهو البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما صليا في السفينة قائمين، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدة. وهذا الحديث صدر به الإمام البخاري كتاب الصلاة، بيّن في باب الصلاة على الحصير، ذكر صلاة المرء في السفينة إن عرض لسفر في البحر، فبين أن الصلاة في السفينة تكون من قيام، إذا ما لم يكن في القيام مشقة على المأمومين. الحديث في صلاة الجماعة في السفينة. لو تأملت الرواية عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما صليا بألف الاثنين والجماعة تكون من اثنين فصاعدا، صلاة الفرض وحده، لكن إن صلى خلفه رجل يقال لها جماعة أم لا؟ يقال لها جماعة. فالجماعة في الصلاة من اثنين فصاعدا. صلى جابر ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صليا في السفينة قائمين، يعني فعل العزيمة، صلوا من قيام. ذكر البخاري وقال الحسن أي الحسن البصري في أول الرواية الكلام عن الصحابة، وفي آخر الرواية الكلام عن التابعين. فجابر صحابي ابن صحابي، وأبو سعيد الخدري صحابي. قال البخاري وقال الحسن، فالحسن هو الحسن البصري، أمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحسن البصري من أئمة التابعين ومن علماء التابعين. قال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك. ما هي المشقة في القيام بالنسبة للمأمومين؟ السفينة تدور في البحر، والبحر به دوار، ومن لم يعتد ركوب السفينة تراه يقيء الركبها، لو دارت به يقيء. لذلك قد يكون القيام شاقا على من لم يعتد ركوب السفينة، وينبغي للإمام أن يدور حسب حال المأمور. فقدوة الإمام أضعف الناس في الصف، يقتدي بأضعف الناس، معناها لا يتابعه. الاقتداء معناه يصلي بصلاته. إن كان من خلفه في الصف لا يقوى على القيام طويلا، فعلى الإمام أن يترفق به، يوجز في صلاته، لا يطيل بل يقصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا دون إخلال بأركانها. لذلك قال الحسن رحمه الله تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها. يدور مع من؟ يدور مع السفينة. يعني إن كان في بدء صلاته قد اتجه للقبلة فدارت السفينة في البحر، فعليه وهو في الصلاة أن يدور تلمسا للقبلة حتى لا يخطئها. يدور مجتهدا، فإن عدم الاتجاه فهو تحت قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن ما دامت عنده استطاع في إدراك القبلة إن دار، فعليه أن يدور مع السفينة حيث دارت، وهو واقف اتجه إلى هذه الناحية، فالسفينة مالت هكذا، عليه أن يدور بحيث يجعل صدره في القبلة، ويدور مع السفينة حيث دار. إذن فالصلاة في السفينة جائزة. دليل جوازها أن من ركب البحر من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما تركوا الصلاة بل صلوا في السفينة، صلوا فيها وصلوا بين قائم وقاعد. باء بين قائم وقاعد. إذن لو سئل عن حكم الصلاة في السفينة تجيب بهذه الإجابة. وأي سفر يطول بصاحبه لصاحبه أن يصلي في أداة السفر، يعني أنت في قطار والقطار سيمشي متصلا 8 ساعات، هل تؤجل الصلاة أم تصلي؟ تصلي وتدور مع القطار حيث دار، أنت في أتوبيس والأتوبيس ليس هناك محل للراحة، لو في محل للراحة وفي الريست مسجد آخر الصلاة حتى تأتي المسجد تصلي أنت ومن معك، هذا يريد أن يتخفف وهذا يريد أن يدخل الحمام وهذا وهذا وهذا ونصلي يا جماعة. لكن الأتوبيس متصل وليس هناك فرصة إلا أن تصلي في السيارة فصلي في الأتوبيس. الوقوف في الأتوبيس صعب، كيف يقف الناس في الأتوبيس؟ سيقف كل منا على كرسي، في السجود كيف يسجد؟ لذلك لا مانع أبدا أن نصلي جماعة في الأتوبيس، أول واحد في أول كرسي هو الإمام ويجهر بصلاته والجميع من خلفه يصلي، يجعل السجود أخفض من الركوع. صلينا أم لا؟ صلينا والصلاة صحيحة ولا حرج. تدور مع الأتوبيس حيث دار إن كان هناك معالم من القبلة، لو أن الأتوبيس مجهز وفي بوصلة ندور مع البوصلة، ندور، ليس هناك مجال لهذا. فعندنا نص الآية العام، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الصلاة مريحة جدا، لا مشقة فيها، لذلك هي الفرض الذي لا يسقط بحال، على الغني والفقير سواء، على الذكر والأنثى سواء، على الضعيف والصحيح سواء. وما نبتعد عن الصلاة إلا البعد الشرعي، حيث ألزم الحائض ألا تصلي، وحيث منع المحدث أن يصلي بحدثه. قد يقول قائل أنا في الأتوبيس أريد الصلاة وليس ثمة ماء، الماء اللي في الأتوبيس لا يكفي إلا الشرب، يعني ماء معدل الشرب، أتوضأ منه أم أتيمم؟ نقول له تيمم، لا تستخدم ماء الشرب، الماء المعدل الشرب لا تستخدمه في الوضوء ما دام لا يكفي إلا الشرب، دعه للشرب. وعندك التراب اضرب بيديك في أرض الأتوبيس ضربة واحدة، ثم اذهب بها إلى وجهك وامسح بها كفيك وظهرهما، هذا طهورك، لأنك فاقد للماء، ليس معك إلا ماء الشرب، إلا ماء إنقاذ الحياة، اسمه ماء إنقاذ الحياة. لماذا؟ لأن شرب الماء يطفئ الظمأ، وشرب الماء الري يبقي في المرء حياة. لكن لما أستخدم ماء السفر، ماء الشرب في الوضوء، من بعضها يظمأ الناس لا يجدون ماء أن يموت، تسببت أنا بتشددي في موته. البعض كده يتفزلك ولك يا عم لا ده في مية، ما يصح أبدا أن أتأمل وهناك ماء، لا، هذا جاهل بدينه، من يعلم الدين الصحيح يعلم أن فقد الماء قد يكون الماء موجودا أمامي حقيقة لكني ممنوع من استخدامه للوازم معينة. أول لازم الشرب يا أخي. العلماء الكرام لما تعرضوا لهذا قالوا هب أنك في سفر في البرية في الصحراء، ومعك كلب صيد ومعك ماء ماء والكلب به ظمأ وحان وقت الصلاة تتوضأ بالماء أم تغيث الكلب؟ شوف الكلب لينظر الإسلام إلى الناس إلى عظمة الإسلام. اسق الكلب ثم اعدل أنت إلى التيمم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي لم يفهمه أهله. يبقى الإسلام مش صعب، الإسلام دين عظيم، دين سهل، دين فيه رحمة للكلاب. يعني أنا أعدل عن الوضوء وأسق الكلب ما معي من ماء وأتيمم؟ نعم، هذا هو الدين، هذا هو الدين، وغير هذا لا يكون الدين. العلماء لما تكلموا في هذا ذكروا صور عديدة، ولعلنا ذكرنا بعضها في شرح عمدة الأحكام لما تكلمنا في الصيام، وقلنا هب أنك في نهار رمضان وأنت قادم للمسجد لإدراك الجماعة رأيت في البحر، شوف رأيت في البحر يعني طفلا بيغطس وجب بيغطس وجب، فغلب على ظنك أنه يغرق، أيهما نقدم؟ أن أقدم الصلاة في أول وقتها على إنقاذ الطفل، أم أقدم إنقاذ الطفل على الصلاة؟ إنقاذ الطفل على الصلاة. ليس عندي استطاعة أن أنقذه وأنا صائم، هل يجوز لي الفطر لإنقاذه؟ يجوز لي الفطر لإنقاذه. ده الدين، دين سهل. إذن ما رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما: صليا في السفينة قائمين. يبقى هذا دليل على جواز الصلاة في السفينة وتكون من قيام. وقال الحسن أي البصري: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك. إذن هنا يجوز الجلوس في الصلاة في السفينة مراعاة للمصلحة العامة للناس. الأمر الثالث: تدور معها، أي تدور مع السفينة في تحريك لاستقبال القبلة إن استطعت، وإلا فصلي وتوجه إلى ما تتوجه إليه، فأنت داخل تحت قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الحديث الثاني